فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أبو داود. قال أحمد. قال أحمد: الخط عرضا مثل الهلال، وقد قالوا طولا وقالوا عرضا، وأنا أختار هذا. يقول: فإن لم يجد سترة خط خطا، ويجعل الخط بمثابة المحراب، بمثابة الهلال، منحني بمثابة المحراب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، أي شيء يجعله سترة له، فإن لم يجد فلينصب عصا، يركز عصا في الأرض، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. فإن لم يستطع ركز العصا مثلا، ولا يظهر أثر الخط في الأرض كأن تكون الأرض مبلطة، فليضع العصا عرضا، بدل ما يركزه إذا كان الأرض مبلطة ما يمكن أن يرتكز العصا، يضعه بين يديه هكذا. قال أحمد: الخط عرضا مثل الهلال، يعني يجعله عرض مثل على شكل الهلال. وقالوا طولا، يعني يجعل خط مستطيل هكذا يباريه. وقيل عرضا، وهذا أحب إلي أولى، وأنا أختار هذا، يعني يختار الإمام أحمد رحمه الله أن تجعله على شكل الهلال أمامك. نعم. فإن لم يمكنه نصب العصا ولا الخط عرضها بين يديه، أي العصا جعلها بين يديه عرضا. نعم. لأنها تقوم مقام الخط ولا يصمد للسترة، ولكن ينحرف عنها يسيرا، لقول المقداد: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عمود ولا يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على جانبه الأيمن ولا يصمد لها صمدا. رواه أبو داود. ولا يصمد للسترة، يعني مثلا إذا صلى إلى العمود يميل عنه قليلا يمينا أو شمالا، لقول المقداد رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن، يعني جعل السترة على وزن حاجبه الأيمن وتمايل عنها، يعني لا يجعلها نصب عينيه السترة، بل يميل عنها يسيرا، هذا هو الأفضل. نعم. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه لا سترة، ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. سترة الإمام إذا اتخذها سترة له ولمن خلفه، فالمأموم لا يحتاج إلى سترة، لأن سترته هي سترة الإمام. نعم. فصل: وإذا مر من ورائه سترته شيء فلا بأس. للحديث، يعني لا يضره ما مر من وراء السترة، لا يبالي به، مر رجل، امرأة، طفل صغير كبير، لا يبالي. نعم. فإذا أراد المرور دونها رده، فإن لج دفعه، إلا أن يبلغه إلا أن يغلبه أو يحوجه إلى عمل كثير، إلا أن يغلبه أو يحوجه إلى عمل كثير، يحوجه إلى عمل كثير. لما روى أبو سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. نعم. فإن مر بين يديه لم يرده من حيث جاء لأنه مرور ثاني، المرور من وراء السترة لا يؤثر، لكن من بينه وبين السترة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، يعني يمر بينه وبين سترته فليدفعه، فإن أبى من دفع فليقاتله فإنما هو شيطان، يعني يقاتله يدفعه أغلظ وأقسى، وليس المراد أن يقاتله مقاتلة إذا حصل إلى حد القتل والمضاربة، لأنه إذا وصل إلى هذا الحد احتاج إلى عمل كثير فبطلت صلاته، والغرض هو المحافظة على الصلاة من الخدش، فإذا اضطره ذلك إلى المضاربة ضر بصلاته أكثر وربما تبطل صلاته، يعني فليدافعه. لكن مر، إذا مر فهل يجره ويعيده؟ لا، لأنه إن جره أعاد اعتبر مرور ثاني أكثر من الأول، ما مدى مر اتركه دعه يفوت. نعم. وإن صلى إلى غير سترة فمر من بين يديه شيء فحكمه حكم ما مر بينه وبين السترة للحديث، ويتقيد ذلك بالقريب منه الذي لو مشى إليه فدفعه لم تفسد صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار فتقيد به بدلالة الإجماع بما لا يفسد الصلاة، فكذلك هذا. يعني إذا لم يتخذ سترة وأراد شخص أن يمر بينه وبين مكان سجوده مثلا فليمنعه، فإن كان بعيدا عنه فليدعه ولا يتقدم لأجل أن يمنعه. نعم. فصل. ويحرم المرور بين يدي المصلي لما روى أبو جهيم الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. هذا الحديث صحيح، نهي للمار بين يدي المصلي، لا يجوز للمرء أن يمر بين يدي المصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. هذا حديث صحيح، وهذا أيها الإخوة في غير مكة، أما في مكة فسيأتينا حكم ذلك الآن إن شاء الله. نعم. ولا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيم. ولا يقطعها شيء، يعني لا يقطع الصلاة، لا يبطلها إذا مر. افرض أنه مر ولم تستطع منعه أو ما منعته، فهل تبطل الصلاة؟ قال المؤلف رحمه الله: لا يقطع الصلاة إلا شيء واحد، وهو الكلب الأسود البهيم، يعني الذي كله أسود. نعم. إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه سوى السواد، يعني بهيم يعني كله أسود. نعم. لما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسره مثل آخره، مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه مسلم. نعم. هنا قال: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم الذي حالك في السواد كله. والحديث: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسره مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. الحديث فيه ثلاثة، والمؤلف رحمه الله يقول: الذي يقطع الصلاة والكلب الأسود البهيم. لما؟ نعم. نقول أما بالنسبة للمرأة فقد روت عائشة رضي الله عنها وقالت كنت أكون معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نائمة بين يديه، فدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة. الأمر الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأراد عبد الله أو عمر أحد أولادها أن يمر فأشار إليه فامتنع الولد، فأرادت زينب أن تمر فأشار إليها فمرت، ما امتنعت زينب رضي الله عنها. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال هن أغلب، هن أغلب يعني الولد الذكر أشرت إليه وامتنع، والبنت عبرت مع وجود إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هن أغلب. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأنه لو كانت المرأة تقطع الصلاة كان انقطعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمرور زينب بنت أم سلمة بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هن أغلب. والحمار روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى وأنا على أتان لنا، فلما حاذيت الصف نزلت فذهبت الأتان ترتع ولم ينكر علي أحد، يعني تمر بين الصفوف وتمر بين يدي المصلي ولم ينكر علي أحد، دليل على الجواز. وقول الفضل رضي الله عنه أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بادية لنا فصلى إلى غير سترة وكانت أتان لنا وكلبه يعبثان بين يديه فلم ير في ذلك بأسا، فدل على أن الكلب غير الأسود البهيم والحمار وجوده في قبلة المصلي أنه لا يؤثر. إذن ما الذي بقي من الحديث السابق؟ الكلب الأسود. والكلب الأسود بلغ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه شيطان. إذن فإبطال الصلاة لا يبطلها المرور لكنه ينقص أجرها. قالوا ينقص أجرها إذا لم يعمل المرء الاحتياطات ولم يمنع المار، أما إذا اتخذ الاحتياطات ومنع المار فالإثم على المار وليس على من مر عليه. نعم. وعن أحمد أن مرور المرأة والحمار يقطع الصلاة، رواية عن أحمد رحمه الله يأخذ بهذا الحديث بكامله فيقول الكلب الأسود والمرأة والحمار يقطعون الصلاة، هذه رواية أخرى، والرواية الأولى التي عليها العمل هي السابقة. وعائشة رضي الله عنها تقول سامحكم الله وهداكم الله جعلتونا مع الحمير، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكنت نائمة بين يديه معترضة. نعم. للحديث والمشهور الأول، المشهور الأول أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم. نعم. لأن عائشة رضي الله عنها قالت عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة. متفق عليه. نعم، هذا الحديث صحيح. نعم. وقال الفضل بن عباس أتاني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء، البادية خارج المدينة يعني في الصحراء. نعم. فصلى في صحراء ليس بينه فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة وحمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه، يعني يتحركان ويذهبان ويجيئان بين يديه فلم يرى في ذلك بأس. نعم. فما بال ذلك فما بالى ذلك، يعني ما اهتم له. نعم. رواه أبو داود. نعم. فإن كان الكلب واقفا بين يديه ففيه وجهان، أحدهما حكمه حكم المار لأنه حصل بين يديه أشبه المار، الثاني لا تفسد الصلاة لأن حكم الواقف يخالف حكم المار، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى البعير ويصلي وعائشة في قبلته ولا يرى ذلك كالمرور. يعني إذا كان الكلب الأسود واقف بين يديه ولم يمر، إن مر فسدت الصلاة، وإذا وقف وجهان قالوا تفسد لأن الواقف مثل المر. القول الآخر لا تفسد، ولعله الصحيح، لأن الواقف يختلف عن المر، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الشاة أن تمر بين يديه وكان يصلي إلى البعير وهو بين يديه، ويمنع المرأة أن تمر بين يديه وكان يصلي وعائشة معترضة بين يديه، فالمعترض الواقف يختلف عن المار. نعم. ومن غصب سترة فاستتر بها فهل يمنع ما مر وراءها؟ فيه وجهان، بناء على الصلاة في الثوب المغصوب. يعني إذا كانت السترة مغصوبة هل تكفي وهل يمنع من أراد أن يمر لأنها مغصوبة؟ قولان للعلماء رحمهم الله. نعم. فصل. ولا حاجة في مكة إلى سترة، هذا الذي نحن فيه ونحتاجه، ولا حاجة في مكة إلى سترة، في مكة يعني عموم الحرم، مكة ومنى ومزدلفة وجميع المساجد والأماكن في مكة لا تحتاج إلى سترة، هذا ما رجحه المؤلف واختاره جمع من العلماء رحمهم الله. فمعناه أنك إذا صرت تصلي في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد في مكة فأرادت امرأة أن تمر بين يديك فدعها، أو أراد رجل أن يمر بين يديك فدعه ولا تمنعه، لكن الأحسن له هو أن يبتعد ولا يمر، لكن إن مر فلا تمنعه. وبالنسبة لك أنت الأولى أن لا تمر بين يدي المصلي، فإن اضطررت إلى المرور فلعله لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. فصل. فصل. ولا حاجة في مكة إلى سترة ولا يضره ما مر بين يديه، يعني لو يمتخذ سترة ما مر بين يديه لا يضره. نعم. لأن المطلب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر، الحجر وفي بعض النسخ الحجر، حيال الحجر يعني مسامية محاذية للحجر الأسود أو الحجر الذي هو الحطيم وحجر إسماعيل. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، والناس يمرون بين يديه يعني الطائفون يمرون بين يديه. نعم. رواه الخلال. وكان ابن الزبير رضي الله عنه يصلي والطواف بينه وبين والطواف الطائفون يعني والطواف بينه وبين القبلة، تمر المرأة بين يديه فينتظرها حتى تمر ثم يضع جبهته في موضع قدمها. يعني إذا أراد أن يسجد رضي الله عنه عبد الله بن الزبير، إذا أراد أن يسجد والمرأة تريد أن تمر يدعها تمر قبل أن يسجد، ثم يسجد ويضع جبهته على موضع قدمها، دليل على أنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي، هذا عند الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمحاذاة الحجر أو الحجر ولم يكن يمنع المارة بين يديه. قالوا وليس هذا خاصا في المسجد الحرام هذا فقط، وإنما في الحرم كله يعني في مكة، لأنها أماكن المشاعر منى ومزدلفة، وغالبا تكثر فيها الناس ويكثر الزحام، ويضطر المرء إلى المرور بين يدي المصلي، ويضطر المصلي ألا يمنع مارا، لأنه لو منع لاشتغل بالمنع باستمرار، فقالوا مكة تختلف عن غيرها بخلاف غيرها من البلدان، فالنهي عام، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل فقير ويسكن في بيت مستأجر ويسكن عنده أيتام، فهل يجوز أن يأخذ منهم قسطا من الإيجار علما بأنه محتاج؟ الجواب: نعم يجوز، لكن لا يأخذ هو من مالهم من تلقاء نفسه خشية أن يجحف بهم أو يضرهم، وإنما يطلب من الحاكم أن يفرض له نفقتهم. يقول السائل: أين يوجد الصف الأول بالنسبة للحرم؟ الصف الأول بالنسبة للصلاة في المسجد الحرام خلف الإمام هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه، على ما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الصف الأول هو ما كان خلف الإمام على من استدار منه، يعني كامل دورته. يقول السائل: ما كيفية صلاة الجنازة؟ صفة صلاة الجنازة أن يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ثم يدعو لعموم المسلمين، ثم للميت الحاضر أو الأموات الحاضرين بعد التكبيرة الثالثة، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم. يقول السائل: رجل يمتلك أرضا سكنية وهو متردد في بيعها أو عمارتها ولم يعرضها للبيع، فهل عليها زكاة؟ ما دام أنه لم يعرضها للبيع ولم يجعلها للتجارة فلا تجب فيها الزكاة. يقول السائل: هل يجوز اتخاذ كتب العلم الشرعي سترة في الصلاة؟ يجوز هذا إذا كانت تشعر بذلك تكفي، يجعلها بين يديه، يجوز هذا ولا حرج والحمد لله. يقول السائل: إذا كان الإمام يصلي جالسا لمرض فهل يصلي المأمومين جالسين خلفه؟ إذا ابتدأ الإمام إمام الحي الصلاة جالسا فيصلي المأمومون خلفه جلوسا، وإذا ابتدأها واقفا ثم اعتل فإنهم يكملونها قياما كما تقدم لنا قريبا. يقول السائل: ما حكم صيام اليوم 31 من رمضان للذين قدموا من بلادهم وقد صاموا يوما قبل صيام السعودية في رمضان؟ إذا كان المرء الذي صام في بلده وكمل معنا وصام عبارة عن 31 يوما يرجع إلى أصل صيامه، أول صيامه، فالظاهر والله أعلم أنه صام في بلاده لأنهم يصومون على الحساب، فلم يروا الهلال حتى صاموا عليه، فلا اعتداد بصومه اليوم الأول لأنهم ما صاموا على الهلال وإنما يصومون بالحساب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. إن كان في شعبان تكمل العدة 30 يوما، وإن كان في رمضان فتكمل العدة 30 يوما. فصيامه صحيح ولا شيء عليه، وإن كان صام 31 يوما فلا اعتبار لصومه اليوم الأول لأنه صام بناء على الحساب. يقول السائل: هل العمرة لها طواف وداع؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن العمرة طواف وداع كالحج، وبعضهم يرى أنه لا يلزم ولا يجب للعمرة طواف وداع. وعند الجميع من ترك طواف الوداع في العمرة فلا يلزمه فدية، بخلاف الحج فإذا تركه غير حائض ونفساء فيلزمه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرام. يقول السائل: أنا وزوجتي اعتمرنا وتحللت من الإحرام، وزوجتي ذهبت إلى البيت ونسيت أن تقصر، وحصل منا الجماع فتذكرت في الصباح فاغتسلت، فهل عليها شيء؟ عليها فدية ترك الواجب، لأن التقصير واجب من واجبات العمرة، فلم تفعله فعليها فدية ذلك، وهو شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الشاة ولا قيمتها فتصوم 10 أيام عن ذلك. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل سترة أمامي في الصلاة وأنا في الصحراء؟ الجواز يجوز في أي مكان، لكن قل هل يستحب لي؟ نقول نعم يستحب أن تضع السترة ولو لم تخش مارا، فإذا لم تضع سترة فلا بأس وصلاتك صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.